بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، وفي البيت 70 من هذه المنظومة التي يقول الناظم رحمه الله تعالى فيها: مع الخطيئات والياء ثابت بهما، عنه الخبائث حرفاه ولا كدر. وتقدم في السؤال الماضي الكلام على لفظ خطيئات وقوله والياء ثابت بهما في موضعيها، في موضع الأعراف وفي موضع سورة نوح. بقي من هذا البيت لفظ الخبائث. يقول الناظم رحمه الله تعالى: عنه الخبائث حرفاه ولا كدر. فالمراد به الموضعان هنا في هذه السورة في الأعراف، قول الله جل وعلا: ويحرم عليهم الخبائث، الآية 157، وفي سورة الأنبياء التي كانت تعمل الخبائث في الآية 74. فقد روى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنهما بحذف الألف في المصاحف الخبائث، فالألف فيهما محذوفة في هذين الموضعين. فإذا كشفت المصحف تجد أن الألف محذوفة في لفظ الخبائث في الأعراف وفي الأنبياء في الموضعين. فقد روى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنهما بحذف الألف، ونسبه أيضا إلى مصاحف المدينة والعراق، فالألف محذوفة أيضا في المصاحف المدنية والعراقية. وذكر أبو داود أنه في الأعراف والأنبياء بحذف الألف أيضا، ويحرم عليهم الخبائث في الأعراف وفي الأنبياء التي كانت تعمل الخبائث ألفها محذوفة كذلك. وذكر أبو داود أنه في الأعراف والأنبياء بحذف الألف بين الباء والياء المهموزة خبائث، فيقصد بالياء المهموزة النبرة التي هي الياء، لأن الهمزة لم يكن له صورة. وكذا قال ابن أشتى في اتباق المصاحف على حذف هذه الألف. قال ابن جبارة في شرحه: وأما الخبائث فالمراد به هنا وفي الأنبياء، أي هنا في الأعراف وفي الأنبياء. ثم قال: ولم يقرأ أحد من السبعة على صورة رسمه. فإذا قلنا إن الألف محذوفة في الخبائث، فكما قال لم يقرأ أحد من السبعة على صورة هذا الرسم، فإذا حذفناها صارت الخبث. إذن لا أحد من القراء يقرأ بحذف هذه الألف وإن كانت محذوفة رسمها، ولكن نطق بها هو نطق بالألف، مع أن محذوفة كتابة الخط محذوفة ولكنها قراءة منطوق بها. ولهذا قال: ولم يقرأ أحد من السبعة على صورة رسمه، فرسمه بحذف الألف ولكنه لا يقرأ أحد بتلك الصورة، لأنه سيقرأ الخبث ويحرم عليهم الخبث ما قرأ بها أحد. قال: والسنة الأولى فيه صورة الياء حرم عليهم الباء، والسنة الأولى فيه للباء يحرم عليهم الخباء، الخباء هذه السنة الأولى فيه. ثاني الحروف، يعني أنها ثاني حروف الهجاء، ألف باء ثاني حروف، يقصد بأن الباء ثاني حروف الهجاء في ترتيبها. والثانية، السنة الثانية، صورة الهمزة الخبائي خبائث. فالسنة الثانية والسنة الأولى للباء والثانية للهمزة، كما قلنا والهمز لا صورة له في المصاحف قديما. والثالثة صوت الثاء الخبائث. خبائث السنة الثالثة. إذا هناك ثلاثة، سنة الأولى للباء والثانية للياء والثالثة للثاء، خبائث. لأنك إذا حذفت الألف صارت خباثاء، خباثاء، تأتي بالألف صارت الخبائث. ثم قال قوله ولا كدر أي في رسم هاتين الكلمتين بحذف الألف، لأن القراءة المعتمدة فيها إنما المعتمد في القراءة المشافهة، ويحرم عليهم الخبائث، لأن القراءة المعتمد فيها كما قال إنما هو على المشافهة. فأنت تراها في المصحف الألف محذوفة، ولكن التلقي فيها عن الشيوخ الخبائث بالألف، ومن يقرئك سيقرئك هكذا، ويحرم عليهم الخبائث التي كانت تعمل الخبائث، فلابد أن ينطقها بالألف وإن لم تكن مرسومة في المصاحف. قال وصفه هو الكدر. وصفه ضد الكدر، وماء كدر بمعنى أنه غير صاف، ويقال كدر بمعنى عبس، وتكدرت معيشته أي لم تصفو، هذا من حيث اللغة. يقول الخراز رحمه الله تعالى في مورده والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق للإخفاء، ثم عطف فقال ثم الخبائث. فيقول أيضا هذه الألف فيها محذوفة. يقول المرغني الشارح في المورد أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق جميع شيوخ النقل بحذف ألف الخبائث في كل المصاحف، محل اتفاق. هذا معنى قوله والنون من ننجي في الأنبياء كل وفي الصديق، ثم قال ثم الخبائث، يعني كل كذلك. وهما في الأعراف ويحرم عليهم الخبائث، وهو الأنبياء التي كانت تعمل الخبائث. ولا شك أن الخبائث اللفظ وارد في سورة الأنبياء خارج عن الترجمة، كما قلنا من قبل أن الناظم رحمه الله تعالى جعل القرآن على أربعة أرباع، من الفاتحة إلى سورة الأعراف هذا ربع، من الأعراف إلى سورة الكهف ربع، ثم إلى سورة ياسين، ثم إلى آخر القرآن الكريم. ويورد في كل ربع ما فيه من كلمات ألفاتها محذوفة، لكن كما رأينا قد يأتي بلفظ في سورة متأخرة لكونه قد ورد له نظير متقدم، فيجمع النظائر بعضها إلى بعض، وإن لم تكن في ذلك الربع. فهنا ويحرم عليهم الخبائث، هذه في الأعراف، لكن قوله التي كانت تعمل الخبائث في الأنبياء، فما الذي جاء بها في الربع الثاني؟ إذن كان محلها أن يتركها إلى محل، لكن لما كان لها نظير في الأعراف ناسب أن يأتي باللفظ المشابه لها، وإن كان متأخرا عنها في ربع آخر، فجاء بلفظ الأنبياء مع لفظ الأعراف. وهذه هي طريقته في هذا النظم، طريقته في هذا النظم أنه يأتي بالنوائر، أنه أولا يأتي في كل ربع ما فيه من محذوفات، لكن إن كان هناك لفظ آخر مشابه لهذا، مشابه في موضع آخر، فإنه يأتي به ويرده أيضا معه من باب جمع النوائر بعضها إلى بعض. وهذا معنى إذن، فإذا هذا هنا محل موضع الأنبياء، أورده في غير محله، لكن كما قلنا من باب جمع النظائر بعضها إلى بعض. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في البيت الواحد والسبعين في العقيدة. قال هنا: وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يرى. هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يرى. قال السخاوي أحد شراح هذه المنظومة: هنا يعني في الأعراف، الكلام في الأعراف، هنا في الأعراف قول الله جل وعلا: يأتوك بكل ساحر عليم. وفي يونس قول الله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. إذن يأتوك بكل ساحر عليم، وفي يونس كما قال الناظم هنا: وفي يونس بكل ساحر التأخير، يعني أن الألف أخرت فيهما في بعض المصاحف فجعلت بعد الحاء، وقدمت بعضها فرسمت قبل الحاء، ساحر قبل الحاء، بعد الحاء سحار. في بعض المصاحف رسمت يأتوك بكل ساحر، في بعضها يأتوك بكل سحار، أي بعد الحاء سحار عليم. قال أبو عمرو فيما رواه عن نصير في الأعراف: يأتوك بكل سحار عليم، الألف بعد الحاء في المصاحف، رآها في بعض المصاحف ونقلها، قال: ألف بعد الحاء يأتوك بكل سحار عليم. وفي بعضها في بعض المصاحف الأخرى: ساحر الألف قبل الحاء. إذن معنى نوعان من رسم هذا اللفظ: بعض المصاحف رسمها يأتوك بكل ساحر ألف قبل الحاء، وبعض المصاحف مرسومة فيها يأتوك بكل سحار ألف بعد الحاء. قال: نعم. وقال عن موضع يونس أيضا: وفي بعض المصاحف وقال فرعون ائتوني بكل سحار الألف بعد الحاء. وفي بعضها: سحر بغير ألف، ما قال قبل الحاء، قال سحر، نص على موضع الأعراف قال في بعضها الألف قبل الحاء وفي بعضها الألف بعد الحاء، فلما جاء إلى موضع يونس قال الألف بعد الحاء سحار. طيب وقبلها؟ قال: وفي بعضها سحر بغير ألف، فلم يقل قبل الحاء في موضع يونس. قال أبو داود: قول الله جل وعلا يأتوك بكل ساحر عليم كتبوه في بعض المصاحف هنا في الأعراف: ساحر بألف بين السين والحاء، يأتوك بكل ساحر. وقرأنا كذلك، قرأنا يأتوك بكل ساحر هنا وفي يونس: إيتوني بكل ساحر ألف قبل الحاء، إيتوني بكل ساحر. للحرميين النافع وابن كثير، والعربيين، عربيين أبو عمرو والكسائي وعاصم. وفي بعضها سحار، وفي بعضها أي في بعض المصاحف مكتوب فيها سحار بألف بعد الحاء بينها وبين الراء، سحار بينها بين الحاء وبين الراء. وقرأنا كذلك، وقرأنا كذلك سحار في هذين الموضعين هنا أي في الأعراف وفي يونس للباقين، وهما الأخوان حمزة والكسائي. فحمزة والكسائي قرأ هذين اللفظين: يأتوك بكل سحار. الباقون قرأوا: يأتوك بكل ساحر. إذن هما قراءتان سبعيتان متواترتان، فلو رأيتها في مصحف هكذا أو هكذا كلها صحيحة. ببعض المصاحف تكتب بكل ساحر صحيحة، ببعضها سحار صحيحة، وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان، هكذا أنزلهما الله جل وعلا على نبيه وقرأهما نبيه هكذا. وقال في موضع يونس: وكتبوا في بعض المصاحف بكل ساحر عليم بغير ألف بين السين والحاء على الاختصار، وكذا رسمه الغازي بن قيس. وكتبوا في بعض المصاحف بكل ساحر بغير ألف بين السين والحاء، صار سحر هكذا على الاختصار، وكذا رسمه الغازي بن قيس الأندلسي في كتابه جاء السنة الذي أخذه من مصحف نافع بن أبي نعيم المدني، وروينا عن نصير النحوي صاحب الكساء أنه قال: وكتبوا في بعض المصاحف الأمصار الخمسة المنتسقة من الإمام مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان بأمره ومحضره ونفاذه إلى الأمصار بكل سحار البعد الحاء. فشاهد أن يقول هذه مرسومة في المصاحف هكذا مرسومة، قال وروينا أو روينا، وهنا في ملاحظة أنك قد تجد بعض كتب وروينا أو روينا، هل هي روينا ولا روينا؟ عند المحدثين هذه في علم في علم في علم المصطلح الحديث، ابن الصلاح في مقدمة ابن الصلاح يعني عزوا إليه أنه يقول وروينا إذا روى بسنده عن شيوخه، إذا كان روى عن شيخه عن كذا سلسلة في السند فيقول وروينا وروينا، رويت عن شيخي عن شيخه عن شيخه عن شيخه. أما روينا قالوا قال بعضهم روينا أي روي لنا، ليس هناك سلسلة إسناد، وأن تقول روي لنا عن مالك ليس بينك وبين مالك سند، فيقول هذا الفرق بين وروينا وروينا. وروينا إذا كنت تروي عن شيخك عن شيخه عن شيخه عن شيخه عن شيخه، وروينا إذا كنت تروي هكذا من غير أن يكون بينك وبين المروي عنه إسناد، روينا هكذا هكذا. قال بعضهم، وبعضهم قال لا فرق بين قولك روينا وروينا. فالمهم أن هناك رواية ترويها سواء كانت بإسناد متصل أو بإسناد منقطع، قال لا فرق بين هذا وهذا. فالشاهد قوله وروينا عنه عن نصير. فالداني لا يروي عن نصير مباشرة، بينهما عدة رجال، ولهذا قلنا ممكن نقول وروينا ويمكن نقول روينا. قال أنه روي عن نصير أنها كتبت بعد الحاء سحال، الألف قبل الألف بعد الحاء تكون سحال، تكون على هذا سحار. قال أبو داود: وقرأنا كذلك هنا في الأعراف للآخرين وللباقين بكل ساحر، ما عدا شيخين ما عدا حمزة الكسائي، قرأنا لباقي القراء السبعة يأتوك بكل ساحر عليم، ساحر ألف قبل الحاء بألف بين السين والحاء كما قال. قال نصير في بعضها ساحر بغير ألف أيضا، وهو الذي أختار وبه أكتب موافقة لرسم أهل مدينتي، وما رويناه عن بعض المصاحف التي كتب فيها ذلك كذلك. فإن ضبط المصحف على قراءة الأخوين يأتك بكل سحار الأخوين حمزة الكسائي، وكان الحرف مكتوبا بغير ألف قبل الحاء، وبعدها جعل الناقط ألفا بالحمراء بين الحاء، لأن يعني يقصد الحمراء أنها ليست من أصل الخطي، فكونه كانوا ينقطون ما زاد على خط المصحف. المصحف يكتب بالسواد، هذه قاعدة أن خط المصحف يكتب بالسواد، وما أدخل عليه من همزات أو من حروف زائدة فينقطونه إما بالحمرة أو بالصفرة أو بالخضرة، ليدل على أن هذا النقط الموجود، هذه الألف أو هذه الهمزة أو كذا، ليست من أصل الكلمة، بينما هي زائدة فينقطونها بنقط مداد آخر مغاير للسواد الذي ينقط به نقط المصحف. فإن ضبط المصحف على قراءة الأخوين، وإن كان الحرف مكتوبا بغير ألف قبل الحاء سحر، وبعدها جعل الناقط ألفا بالحمراء بين الحاء والراء سحار، يعني يأتي بالألف هذه، وجعلها على علاقة الباقين يأتي ساحر بألف بعد السين ساحر، ألف الحمراء هذه. قال ابن جبارة: قوله هنا أي في الأعراف، والتقييد واقع لساحر بإضافة كل، يأتوك بكل ساحر، بكل سحار، بكل، فكل هذه قيد، فكل هذه قيد للكلمتين في موضع الأعراف بكل، وفي موضع كذلك كون يونس بكل، فاللفظ هنا مقيد بكل. قال بكل بإضافة كل إليه كما نطق الناظم به، فالناظم رحمه الله تعالى نطق بعبارة كل، قال في نظم هنا وفي يونس بكل ساحر، بكل ساحر، فالناظم الشاطبي رحمه الله تعالى نطق بكل هذه ليدل على أنها قيد لهذين اللفظين. قال لأن في يونس مواضع متعددة، لفظ ساحر في يونس متعدد، فلا بد من تقييده بقيد، فكان لفظ كل هذا قيد له، لأن في يونس مواضع من هذه المادة، يعني مادة ساحر. وقد تقدم الحديث أي الموضع الأول في سورة يونس في قوله: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، تقدم الكلام على هذا. قال أول سورة يونس: قال الكافرون إن هذا لساحر، وما ذهب العلماء الرسم في البيت 60، البيت 60 من عقيلة، تقدم معنا الكلام على لفظ ساحر في أول موضع من مواضع سورة يونس. وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس الأولى ساحر، بهذا البيت 60 هذا، الآن البيت كم؟ بيت 71. فإذا المراد هنا هو البيت، هو اللفظ الثاني، وأما الموضوع الأول فقد تقدم الكلام عليه في البيت 60. ومراده في الموضعين بكل ساحر في السورتين في الأعراف ويونس. أخبر أن المصاحف اختلفت في رسمها، فرسم في بعضها بتأخير الألف سحار بعد الحاء، وبعضها بتقديمها فتكون بين السين والحاء ساحر، وقرئ في السبعة بتأخير الألف وتقديمها يأتوك بكل ساحر ويأتوك بكل سحار، قرئ بهذا وقرئ بهذا. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته في حفظ الأماني الشاطبية: وفي ساحر بها ويونس سحار شفاء، ربط الشفاء حمزة الكسائي، وفي ساحر بها ويونس سحار شفاء حمزة الكسائي، أمر الشفاء لحمزة الكسائي، فإن حمزة الكسائي قرأ هذا هذين الموضعين في هنا في الأعراف وفي يونس يأتوك بكل سحار سحار، فالقراءة موافقة لما رسم في بعض المصاحف. ثم قال ابن جبارة: قال أبو عمرو رحمه الله تعالى: أما الذي في الأعراف فرسم بالألف بعد الحاء سحار، وفي بعضها ساحر الألف قبل الحاء. وأما الذي في يونس فقال فيه وفي بعضها: وقال فرعون أتوني بكل سحار ألف بعد الحاء، وفي بعضها سحر بغير ألف. فلاحظ أن موضع الأعراف ذكر الألف حذفها قبل الحاء، فرسم بألف بعد الحاء، ورسم في موضع آخر قبلها، لكن الذي في سورة يونس قال الألف بعد الحاء. يقول ابن جبارة: استشكل هذا، قلت: فصار حرف يونس من نقل الناظم رحمه الله وأبي عمرو في بعض المصاحف بحذف الألف، وفي بعضها بتقديمها، وفي بعضها بآخر بتأخيرها. فهو يقول إن أبا عمرو ذكر موضع الأعراف قال رسم بألف بعد الحاء سحار، وفي بعضها ألف قبل الحاء ساحر. وأما موضع يونس فقال رسم بألف بعد الحاء وفي بعضها السحر، لم يقل قبل الحاء. ثم قال هنا قلت، فصار حرف يونس من نقل الناظم رحمه الله تعالى وأبي عمرو في بعض المصاحف بحذف ألفه وفي بعضها بتقديمها وبعضها بتأخيرها. فإن كان مستند الناظم يعني الشاطبي رحمه الله ما في الموقعين فليس فيه خلاف في تأخير ألفه إلا في حرف الأعراف، وإن كان غيره يعني إن كان الشاطبي مستند آخر غير ما ورد في الموقعين فسيكون من زيادة النظم على أصله، لأن الشاطبي هنا ذكر خلاف، ذكر الخلاف في الموضعين تقديما وتأخيرا، بينما الداني رحمه الله تعالى ذكر الخلاف تقديما وتأخيرا في موضع العرافي، وذكر الإثبات في موضع يونس وسكت عن أوله. فإذا ما ذكر الشاطبي من الخلاف في الموضعين قال هو من زيادات النظم على أصله، أو يكون له مستند آخر وهو القراءة، القراءة جاءت هكذا يتك بكل ساحر يتك بكل سحار. لكن لما كان الشاطبي رحمه الله تعالى مستنده ومعتمده هو العقيلة ونظمها، وفي العقيلة لم يذكر الخلاف في موضع يونس تقديما وتأخيرا، فكان ينبغي للشاطبي رحمه الله تعالى أن يلتزم بهذا ويذكر ما ذكره من غير أن يزيد عليه. فقلت يقصد ابن جبارة أن قول الشاطبي في العقيدة هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف في تقديم وتأخير، يرى أن تأخير ألف ورد الخلاف فيه في المقنع في موضع العراف، وأما موضع يونس فقال في الداني فيه ورد الألف بعد الحاء ولم يقل في قبلها، قال سحر سحر. في إطلاق الناظم الخلاف في التأخير في موضعين لا يوافق نص الداني في المقنع عن موضع يونس، فيكون هذا من زيادات العقيلة. حقيقة أنا نظرت في كلامه الشالة، وإن كنت قلت أقول أنا وإن كنت أرى أن المتمعن في نص الداني يفهم منه ورود الخلاف في موضع يونس تقديما وتأخيرا، فقوله وقال فرعون أتوني بكل سحار في بعض المصاحف الألف بعد الحاء في بعضها سحر بغير ألف أي بعد الحاء، فيكون لأن ما أحد يقرأ سحر، وقال بعد الحاء وسكت عنه، لكن قراءته ساحر قال سحر، فسكوته هذا موافق للقراءة ساحر، فهذا يفهم. وإن كان الشارح رحمه الله تعالى قد يعني أشكل عليه هذا، كان أرى أنه لا إشكال فيه ما دام أنه ذكر قال وفي يونس سحر من غير ألف أي من غير ألف يعني سحر، والقراءة لا تقرأ هكذا سحر، إما أن تقرأ ساحر أو تقرأ سحار، وهو ذكر سحار بقي عليه أن يقرأ ساحر، فسكوته عنها يعني مأخوذ من القراءة، يعني لابد من هذا. وتقدم في شرح البيت 60 قول الشاطبي وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس الأولى ساحر خبر مذاهب، تكلمنا في بيت 60 على مذاهب علماء الرسم في موضعه في اللفظ الساحر هذا المعرف منه والمنكر وما به العمل، وذكرنا قول صاحب المورد وعنهما في ساحر في النكر غير الذاريات الآخر، وقيل بالإثبات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف، هذا كلام تقدم في البيت 60 من هذه المنظومة. وتقدم قول المرغني رحمه الله تعالى واعلم أن موضوع نص الناظم في ساحر بالخلاف بالحذف والإثبات إنما هو فيما اتفق القراء فيه على صيغة اسم الفاعل، فقالوا ساحر كذاب فساحر فاعل، واختلفوا في قراءته بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة فعال. وقرأه نافع بصيغة اسم الفاعل، وذلك في الأعراف بكل ساحر عليم، وثاني يونس وقال فرعون أتوني بكل ساحر. ثم قال والعمل عندنا على حذف ألف الساحر المنكر حيث وقع، كل ما كان من لفظ الساحر فألفه محذوفة إلا ما جاء في آخر الذاريات إلا قالوا ساحر أو مجنون، هذه ألفها ثابتة في كل المصاحف. إلا قالوا ساحر أو مجنون فالألف فيه ثابتة في كل المصاحف، لم يقرأ أحد بحذفها، بل هي ثابتة في السواد ثابتة ساحر. إلا قالوا ساحر ولا يجوز حذفها لأحد لأنه لم يقرأ أحد بحذفها. ومعلوم أن كل ما كان على وزن فاعل وفعال فهو ثابت لألف أبي عمرو الداني، إلا ما نص على حذفه كما قال صاحب مورد ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت. كل ما كان على وزن فاعل أو ما كان على وزن فعال فهو محذوف للداني رحمه الله تعالى إلا ما نص على حذفه. وقد ذكر العلماء أنه ورد النص عن الداني بإثبات الألف في ستة أوزان ورد عن الداني رحمه الله تعالى الإثبات في ألفاتها إلا ما نص عليه في حذفها. هذه الأوزان وزن فعلان بضم الفاء نحو البنيان، البنيان على وزن فعلان. إذن هذه الأوزان ستة كما قلنا، ورد عن الداني إثبات الألفاتها إلا ما نص له وخرق فيه القاعدة، لكن الأصل فيها الإثبات. الوزن الأول ما كان على وزن فعلان بضم الفاء نحو البنيان، فالألف عنده ثابتة عند الداني. فعلان بكسر الفاء، فعلان نحو قنوان رضوان ورضوان من الله، قنوان صنوان، فالألف في رسم الداني ثابتة عند المغاربة، الألف فيها ثابتة. فعال فتح الفاء والعين نحو ثواب عذاب، فالألف فيه أيضا عند الداني ثابتة، ثواب ألف ثابتة غير محذوفة. عذاب ما كان على وزن فعال فتح العين الفاء والعين، ما كان على وزن فعال بكسر الفاء فعال فعال نحو حساب، فألف فيه ثابتة، فالألف عند الداني أيضا ثابت في رسمه وفي رسمه من يمشي على طريقة الداني ثابتة. الخامس فعال بتشديد العين وفتح الفاء نحو خوان ختار، الأخير وزن فاعل نحو ظالم سارب. فهذه الأوزان الستة ذكر علماء الرسم أن الداني رحمه الله تعالى أمر بإثبات ألفاتها إلا ما نص له على حذف شيء منها. فقد ورد عنه بعض حذف ألفات بعض منها، وقد نص على ذلك علماء الرسم وبينوا نحو فمثلا إلا أنه قد يريد يخرج عن هذه القواعد فيحذف بعض الألفاظ مما كان على أحد هذه الأوزان مما نص على حذفه، فقد نص له على حذف بعض هذه الأوزان، لكن القاعدة العامة عنده أن هذه الستة كلها ألفاتها عنده ثابت. فمثلا لفظ قرآن على وزن فعلان، لفظ قرآن على وزن فعلان، وقلنا إن وزن فعلان نحو بنيان ألف ثابت عنه، فلفظ قرآن على وزن فعلان. ورد الخلاف عن الداني في حذف لفظ هذا اللفظ، قال وهما في موضعين، في أول سورة يوسف وفي الزخرف، وما عداهما فثابت عنده. لفظ قرآن هذا على وزن فعلان على القاعدة أن يكون الألف فيه ما ثابتة في كل القرآن الكريم. قال ورد النص عن بحذفهما في موضعين، في أول سورة يوسف وفي سورة الزخرف، وما عداهما فثابت على قاعدته. فحذف الألف فيهما في موضعين، في موضع في سورة يوسف وفي سورة الزخرف، وأثبت ما عداهما على أصل قاعدته. إذن هذا خروج من قاعدته، فكونه يحذف بعض الحروف ثم يعود إلى الأصل نص له على ذلك، نص أنه يحذف بعض هذه الألفاظ فيخرج عن قاعدته، ولكن القاعدة العامة له في هذه الأوزان الستة هو الإثبات إلا ما نص كما قلنا على حذف شيء من هذه. ولهذا يقول صاحب المورد ومقنع قرآنا أولى يوسف والزخرف، ومقنع قرآنا أولى يوسف والزخرف، ومقنعا قرآنا أولى يوسف والزخرف. فحذف لفظ قرآن ألفه محذوفة في لفظ القرآن عنده في هاتين السورتين، قرآن أولى يوسف أو أول يوسف، وفي سورة الزخرف أس. ما عدا ذلك من لفظ القرآن الكريم كله ألفه ثابتة، كله ألفه ثابتة عنه على قاعدته، على قاعدته الأوزان التي ذكرنا فعلان أنها ثابتة عنه، وهكذا غيرها. ثم قال ابن جبار رحمه الله تعالى إن أبا عمرو الداني ذكر في المقنع في موضع الشعراء يأتك بكل سحار عليم، رسمت الألف بعد الحاء وليس في القرآن غيره. موضع الشعراء أيضا يأتك بكل سحار عليم. قال ابن جبارة أبو عمرو الداني ذكر في المقنع موضع الشعراء يأتك بكل سحار عليم، قال ورسمت فيه الألف بعد الحاء وليس في القرآن غيره. ما قال قبل الحاء، قال بعد الحاء يأتك بكل سحار. وذكر أن الكسائي قال لم تكتب سحار بألف يعني بعد الحاء إلا في الشعراء. قال وذكر أن الكسائي قال لم تكتب سحار ألف بعد الحاء إلا في موضع الشعراء، يأتوك بكل سحار عليم. قال وكان ينبغي للناظم يعني الشاطبي رحمه الله تعالى أن يذكره هنا ما دام أن موضع الأعراف وموضع يونس فيهما الخلاف ساحر وسحار، وموضع الشعراء يأتوك بكل سحار، فكان كما قال هذا ابن جبارة فكان الأنسب به أن يأتي بلفظ الشعراء أيضا في هذا الموضع. وكما قلنا لأنه إذا كان اللفظ له شبيه ونظير فإنه ينقله إلى ذلك اللفظ المتقدم. نعم هو في الشعراء تكتب بكل سحار، لكن لما كان هناك قراءة في موضع في الأعراف تكتب بكل سحار، وفي موضع يونس سحار، فكان الأولى بالشاطبي كذلك أن ينقل هذا اللفظ من سورة الشعراء إلى موضع الأعراف ويذكره مع الأعراف ومع سورة يونس، ولكنه لم يفعل، ولكن الشاطبي لم يفعل وسكت عنه. وكان ينبغي للناظم أن يذكره لأن ترك ذكره نقص عما في المقنع. صاحب المقنع ذكره، أبو عمرو الداني ذكره، فلماذا لم تذكره أيها الشاطبي رحمك الله؟ فكما قال فهذا نقص عما ذكره أصله، وكان عليه ما دام أنه مقيد بنظم بكتاب ما أن يذكر ذلك اللفظ في هذه المواضع التي حصل فيها خلاف. قلت فيمكن أن نسجل نحن هذا الموضع بعد انتهاء الربع مع ما تركه الشاطبي من كلمة كما فعلنا في الربع الأول، قد سجلنا أن هناك كلمات ذكرها صاحب المقنع في الربع الأول وتركها الشاطبي رحمه الله تعالى ونبهنا عليها، فإذا وضعنا على هذه علامة كذلك، فسنذكرها بعد انتهاء الربع مع ما سنلحظه مما تركه الشاطبي رحمه الله تعالى مما قد ذكره أصله المقنع وجرى التنبيه عليه كما قلت، وسنذكرها إن شاء الله من ضمن ذلك. ثم انتقل للبيت 72، قول الشاطبي رحمه الله تعالى: ويا وريشا بخلف بعده ألف، وطاء طائف أيضا فزك مختبرا. ويا وريشا بخلف بعده ألف. يقول اللبيب في شرحه في درته: جميع ما في هذا البيت مختلف فيه، ويا وريشا بخلف بعده ألف، وطاء طائف أيضا فزك مختبرا. قال اللبيب: جميع ما في هذا البيت مختلف فيه. قال أبو عمرو في المقنع في باب الاختلاف: وفي بعض المصاحف وريشا ولباس التقوى. وريشا، وريشا ولباس التقوى، الأعراف 26، بغير الياء. وفي بعضها ورياشا بالألف، ورياشا ولباس التقوى. في بعض المصاحف قال كتب فيها هكذا وريشا، وبعضها ورياشا ولباس التقوى. نعم، بالألف ورياشا. ولم يقرأ بذلك أحد من أئمة علماء، ونقل هذا لبعض المصاحف قال، لكن قال علق قال: ولم يقرأ بذلك أحد من أئمة العلماء. ورياشا مرسوم في بعض المصاحف لكنه لم يقرأ به أحد، ولم يقرأ كما نص قال: ولم يقرأ به أحد من أئمة العلماء، هكذا نصهم، إلا ما روينا أو روينا كما تقدمنا عن المفضل بمحمد الضبي عن عاصم، وبذلك قرأنا من طريقه. أبو عمرو الداني قرأ من طريق المفضل الضبي: ورياشا ولباس التقوى. هذه قراءة الشاذة لا مانع من قراءتها، لكنك تعلم أنها قراءة شاذة، فلا مانع من قراءة هناك، وهي فيها منظومات، هناك منظومات من قراءة الشاذة وتدرس، تدرس كعلم، لكنك تقرأها على أنها شاذة من باب العلم بالشيء فقط كعلم من العلوم، ولكنها تعلم أنها شاذة لا يثاب على قراءتها، حتى قراءتها لا يثاب على قراءتها كما يثاب على كل حرف من المتواتر 10 حسنات، فلا تحصل هذه العشر فيما كان من قبل الشاذة، لكن فيها فائدة ما بالتفسير ما باللغة ونحو ذلك، ولهذا تدرس في معاهد القراءات وفي كل القرآن الكريم، تدرس بعضها منظومات القراءة الشاذة وفيها كتب مصنفة في القراءة الشاذة. فالداني هنا قال: وبذلك قرأت، قرأنا من طريق المفضل الضبي هذا عن عاصم: ورياشا ولباس التقوى، مع نصه قال: ولم يقرأ بذلك أحد من العلماء، نص ولم يقرأ، وثم قال: وقد قرأت بهذه الطريق طريق الفضل الضبي هذا ورياشا عن عاصم. قال أبو داود في تنزيله: وكتبوا في مصاحف أهل المدينة وأكثر سائر المصاحف وريشا بغير ألف بين الياء والشين، وأتى في بعض المصاحف ورياشا، وأتى في بعض المصاحف ورياشا بالألف، ولم يقرأ بذلك أحد من القراء السبعة من جميع الطرق الصحاح. أبو داود عن من جميع الطرق الصحاح التي رويناها وقيدناها التي مبلغها 160 طريقا. أبو داود قال روى القراءات من 160 طريق، 160 طريق رواها، ثم هذه القراءة قال هذه قراءة ليس من ضمنها إلا المفضل وحده عن عاصم، ومن رواة عاصم فضل هذا من رواة عاصم. نحن لم يأتينا من الرواة عن الأئمة إلا القليل جدا، فهل تظن أن نافع رحمه الله تعالى ما روى عنه إلا قالون وورش؟ أبدا. هل تظن أن ابن كثير ما روى عنه إلا البزي وقنبل؟ لا، ما هو صحيح الكلام هذا. هل تظن أن أبا عمرو الداني ما روى عنه إلا الدوري والسيوطي؟ لا أبدا. مكثوا أعمارهم يقرؤون قرأ عليهم مئات من الرواة، مئات مئات مئات مئات مئات. ولهذا تجد في الكتب المطولة مصباح الزاهر الشرزوري والكامل الهذلي تجد يروي تقريبا 40 إلى 50، بعضهم إلى 100 و200 من القراء من الرواة الذي، لكنه لم يصلنا نحن إلا ابن مجاهد لما سبع السبعة فاختار هؤلاء، وإلا فإنك لو طالعت الكتب الأخرى لوجدت أن كل واحد من هؤلاء الأئمة عنه 20 30 40 راويا، وكل راوي له طرق رواه، وكل راوي له طرقه. فقال أبو داود قال ورويت القراءات من 160 طريقا، رويت بالقراءات وليس من بينها هذه ورياشا. ثم قال إلا من طريق المفضل الضبي هذا، وهو من رواة عاصم، لكن تعد قراءته شاذة، تعد قراءته من الشاذ. فهناك رواية تروى عن الأئمة عن نافع وعن ابن كثير وعن أبي عمرو وعن ابن عامر، لكنه لا يقرأ بها، تقطع تسانيدها، لأن الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى حصرنا في العشر في النشر، قال وما عداه فهو شاذ منقطع، ما عدا ما ذكرته لك في النشر وفي طيبة النشر فهو شاذ، لأنه يعتبر خاتمة القراء في عصره كالحافظ ابن حجر في عصره، هذا ختم الله بعلم رواية الحديث، وهذا ختم بعلم القراءات. ولهذا نص في النشر قال وما لم يكن في النشر فهو شاذ شاذ شاذ. نعم ستجده في كتب أخرى لكنه لا يقرأ به، منقطع السند، ولو كان له سند لقرأ هو به. طيب نعود إلى قوله، قال إلا المفضل وحده عن عاصم، انفرد بذلك وحده عنه، قال انفرد المفضل الضبي عن عاصم برواية ورياشا ولباس التقوى. الرواة الآخر عن عاصم لم يروا هذه الرواية وريشا، سواء كان شعبة أو حفص أو غيره، قال لم يروا هذه الرواية عن عاصم، انفرد بها كما قال انفرد بها الضبي عن عاصم. قال وأبو داود يقول وقد روي ذلك أيضا نعم ذلك أيضا عن عثمان بن عفان ورياشا وابن عباس، وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ومجاهد بن جبر وأبي رجاء العطاردي وسيد بن علي وعلي بن حسين وقتادة ومعبد بن أئمة كبار من بعضهم صحابة وبعضهم كبار التابعين. ثم قال بعد هذا قال وهو شاذ عنهم. أبو داود بعد أن ذكر هذا كذا قال وهو شاذ عنهم لا يقرب. هو كما قلنا نقل عنهم لكنه تقطعت أسانده عن إلينا نحن, إسناده إلينا منقطع. ولو وصلنا متصل لقرئ به. ولهذا كما قال يعني كون المفضل وهو أحد الرواة عن عاصم ومن الأئمة الكبار عن عاصم قرأ بها وذكرها لكن لم تصلنا روايته. فأبو داود قال بل ليس هو بل ذكر عن عثمان وعن كذا وفلان ومجاهد وابن كبار الأئمة كبار الأئمة. لكن نحن عندنا قاعدة في أن مثل هذا كثير في أنه لم يصلنا لأنه تقطعت أسانيده. الإسناد عندنا مهم جدا في القراءة مواقف وابق وجه نحوي, وكان لرسم احتمال النحوي وصح إسنادا هذه شروط ثلاثة تكون موافقة لرسم فقد تكون موافقة لرسم المصاحف كما قال مذكور بعض المصاحف موافقة لكن يبقى سندها انقطع قطع سندها وهي موافقة لبعض المصاحف كما ذكر أبو داود والداني. وفي لغة جائزة وريشة وريشة جائزة. فإذا فيها شرطان شرطان من حيث الموافقة شرطان موافقة لبعض المصاحف وأيضا موافقة للغة بقي شرط آخر وهو انقطاع السند. لو اتصل سندها عن مفضل الضبي إلينا لكنا نقرأ في بعض المصاحف عن حفص عن عاصم ورياشا ولباس التقوى ولكن الحمد لله جاءتنا وريشا كما هو حال جميع القراء كما قال أبو داود وهو شاذ عنهم وهو شاذ عنهم. يقول السخاوي رحمه الله تعالى بشرح الوسيلة قلت يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورياشا ولباس التقوى. هذا طلع فوق هذا قول السخاوي. قال في الوسيلة قال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورياشا ولباس التقوى ذلك خير. طبعا لا نشك أن عثمان وغيرهم من هؤلاء الصحابة كانوا يقرؤون من أنفسهم هكذا طبعا تلقوا هذا قطعا تلقوا هذا لأن لا يصح لأحد أن يقرأ من تلقاء نفسه فتلقوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بدورهم نقلوه إلى من بعدهم وهكذا. لكن كما قال أبو داود وهو شاذ عنهم صح منقول وموجود كذا لكنه لم يتصل سنده حتى يكون كباقي القراءات وكباقي الرواية التي اتصل سندها. يقول السخاوي قال كان ويروى أيضا عن علي بن حسين وزيد بن علي والحسن وذكر مجموعة من التابعين ولكن اشتهرت الأخرى دون هذه وريشا. السخاوي يقول بعد ذلك قال ولكن اشتهرت الأخرى وريشا دون هذه دون ورياشا. ثم قال رحمه الله تعالى والضمير في قوله بعده في البيت عائد إلى الياء ورياشا لأن فيه ألفين فاحترز عن الألف الثانية. فإن قلت ابن جبل يقول فإن قلت لا حاجة إلى ذلك لأن الكلمة منصوبة ملونة ريشا وحق المنصوب الملون رسمه بالألف. كل اسم ملون قاعدة كل اسم ملون منصوب وقفت عليه تقبل ألف ريشا ريشا ريشا عليما عليما وهكذا. وحق المنصوب الملون رسمه بالألف قلت هذا زيادة في البيان في البيان فقط زيادة في البيان قوله في البيان. ثم قال رحمه الله تعالى لفظ أخير في الله البيت قال وطائف في قول الناظم هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف. نعم قال وطائف في اللفظ هنا طائف. قوله تعالى إن الذين يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا في الأعراف. قال الداني في بعض المصاحف إذا مسهم طائف بغير ألف بعد الطاء. إذا مسهم طائف إن الذين يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان في الأعراف. قال الداني في بعض المصاحف إذا مسهم طائف بغير ألف بعد الطاء. وفي بعضها طائف تقوى إذا مسهم طائف ألف بعد الطاء. يقول اللبيب في شرحه وقال أبو محمد بن سهل في كتاب الدر المنظوم روى قالون عن نافع طيف بغير ألف تقوى إذا مسهم طيف بغير ألف يعني في الخط يعني شوف في الخط لا في اللفظ مرسومة عند نافع طيف في الخط لا في اللفظ يعني نافع يقرأه طائف لكن مرسومة في مصحفه طيف قال يعني في الخط. إذا قرأت هذه الكلمة لنافع ابن عامر وعاصم وحمزة بألف في اللفظ إذا انتقوا إذا مسهم طائف لمن؟ قال نافع ابن عامر وعاصم وحمزة بألف في اللفظ تقوى إذا مسهم طائف. وقرأها الباقون من القراء بغير ألف على لفظ فعل تقوى إذا مسهم طيف من الشيطان. إذا مسهم طيف تقوى إذا مسهم طيف. وقال الطلمنكي ذكر أبو عبيد وعطاء بن يسار وبشار بن أيوب الناقد أن طيف في الإمام حروفه ثلاثة الإمام يعني مصحف عثمان حروفه ثلاثة طيف طا يا فاء مرسوم في مصحف عثمان بحروف ثلاثة ما هي طا يا فاء في الإمام أحرفه ثلاثة ليس فيها ألف ليس فيها ألف وهو الأصح لاحتمال القراءتين لأنك إذا حذفت ألف وجعلتها صغيرة تحتمل قراءتين طائف وطيف لكنك لو أثبتها بالخط هذا وجه واحد. قال وهو الأصح لاحتمالها قراءتين ألا ترى أنهم اتفقوا على إثبات الألف بعد الطاء في نور والقلم في قوله فطاف عليها طائف من ربك فقد أثبتوا فيها الألف طائف فقد أثبتوا فيها الألف وهي مرسومة في هكذا في المصاحف فطاف عليها طائف ألفها ثابتة غير محذوفة في كل مصاحف في كل مصاحف ألفها ثابتة غير محذوفة إلا في موضع الأعراف هنا تقوى إذا مسهم طائف من الشيطان ألفها محذوفة لأنه كما قال على وزن فاعل طائف في هناك. قال أبو داود طائف كتبوه في مصاحف أهل المدينة بغير ألف بين الطاء والياء طائف كتبوه بغير ألف طاء يا فاء قال كتبوه في مصاحف أهل المدينة بغير ألف بين الطاء والياء. وهذه روايتنا عن نافع بن أبي نعيم بدني بحذف الألف بين الطاء والياء كما تقدم هذا خطا لا قراءة خطا لا قراءة تكتب مصحف نافع لغيره كذا تكتبها كذا طيف وألف الإشارة صغيرة فلا ترسمها بألف ثابتة في موضع الأعراف. قال أبو داود طيف كتبوه في مصاحف المدينة بغير ألف بين الطاء والياء. وهذه روايتنا عن نافع بن أبي نعيم يعني في مصحف نافع طيف ألف محذوفة. وروينا عن نصير قال كتبوه في بعض المصاحف طائف بألف وفي بعضها طيف بعضها فيه كذا بعضها فيه كذا. وقرأه كذلك بغير ألف على حال رسمه في مصحف أهل المدينة مع إسكان الياء من غير همز. طيف قراءة سبعية متواترة. قال وقرأ بها النحويان, نحويان يعني أبو عمرو والكسائي وابن كثير, إن هؤلاء ثلاثة من الأئمة السبعة قرأوا طيف. إن لم يتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان قراءة سبعية متواترة مروية عن النحويين عن أبي عمرو والكسائي وابن كثير. نعم. وقرأ الباقون بألف تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان, وكسرها على حسب ما ورد أيضا في بعض المصاحف طائف طائي كسر همزة. وأنا أستحب, أبو داود يقول وأنا أستحب كتبه بغير ألف على حسب روايتنا في ذلك عن نافع, يعني أنه مرسوم في مصحف نافع طيف, لكنه لا يقرأها طيف يقرأها طائف, فتكون ألف عندهم باب الإشارة إلى النقلات الأخرى. نعم. وأنا أستحب كتبه بغير ألف على حسب روايتنا في ذلك عن نافع بن أبي نعيم, وإن كانت قراءته بألف طائف, وإن كانت قراءة نافع يقرأها طائف تقول لمسهم طائف, ولكنه يكتبها في مصحفه طيف. نعم. قال وإن كانت قراءته بألف طائف لروايتنا عنه ذلك في الهجاء, في هجاء المصاحف روينا عنه كتابتها بغير ألف طيف طيف. ولتتابع الرواية في الخط واللفظ, يعني لكونه كما قلنا هذه ألف تعتبر لفظ إشارة, ألف هذه لأنك لو رسمتها هكذا بالسوادي لصاط ما تخيل لها هكذا طائف, لكنك حما تكتب طيب طيف وتأتي بها صغيرة هكذا تحتمل قراءتين, تحتمل ما فيها من قراءتين, فتكون قراءة النحويين كما قال أبو عمرو والكسائي وابن كثير تقوى إذا مسهم طيف, والباقون تقوى إذا مسهم طائف, وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان. قال أبو داود ولا أمنع من إثبات الألف للغير لما قدمنا من الرواية أيضا لذلك. قال ولا أمنع من إثبات الألف إذا كنت ترسمها على قراءة من يقرأها بإثبات, ولكن الأولى أن تبقيها من غير إثبات لتحتمل ما فيها من قراءات. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في حرزه وقل طائف طيف ريضا حقه, اقرأ طائف اقرأها طيف للمرموز له بريضا حقه, المرموز ريضا الكسائي وحقه ابن كثير وابو عمر, ابن كثير وابو عمر والكسائي قرأ قول الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان, وهذا كما قال الشاطبي في حرزه في منظومته في الشاطبية. يقول خراز في مورده في الرسم ثم تصاحبني وفي الأعراف قد جاء طائف على خلافي, قد جاء طائف على خلافي, فأشار إلى أن لفظ طائف رسم في المصاحف بحذف هذه الألف. قال الشارح قال وأما طائف في الأعراف لن يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان, وقرأه المكي والبصري والكسائي بياء ساكنة طيف من غير, واستحب أبو داود في التنزيل كتابته بغير ألف كما قال تبعا لرسم نافع, فإنه مرسوم في المصحف المدني عند نافع طيف ليحتمل ما فيه من قراءة. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم الله أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا, يذكرنا منه ما نسينا, ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا هبنا, وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.